وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً

به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واستبق الباب وقد